Am Ende passt der Vater noch mal so. Ja, ist mal. An Simmel mal so. ربنا لا تزغ قلوبنا رب يا رب يا رب يا رب ربنا لا ない。 怖っ怖っ怖っ怖っ怖っ怖っ怖っ الله عليك ما شاء الله ما شاء الله شرف اي مكان تروح فيها حاجه فتاه والله انت مولانا Allah. Oh, Thank you. الله يسمع يسمع وما يعلم تقديمك نزل في نفسه ويفتح عليك. ربنا لا تزغ قلوبنا ضيف تاريخ. شوف بكره بقص عليك من بكره.